على الأزهر الله أكبر رم الدنيا كمن وأكثر أول توصفها مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصري بيت بعد سلام الكمين يا هلا مش تقلي مسهر طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء احنا كنا بدأنا في الكلام عن موضوع القياس، وكما تعلمون ان هذا الموضوع موضوع ما تطلب من السبورة مش اخذل الله العظيم. وزارة الأوقاف دي عايزة قرن من الثورة عشان تصلح، قرن كامل. أنا اشتغلت فيها بس منذ 50 عام، اديك كلام تكتبه. لو كان هنا مروان امال انت، قالوا بقى ما تجيش الدرس يبقى ما تديلوش القصيدة. انا اتبيض فيها واقول الست بتاعتي انا هديها للملحن، هو جاي معايا بالطريقه مش هديها له. قلنا ان للمتكلمين طرق في الاستدلال يعرفونها ويستخدمونها قبل ان ينتقل اليهم المنطق الارسطي. المنطق الأرسطي انتقل إلى العالم العربي لا ندري في القرن الثاني الهجري أو الثالث، على وجه اليقين في الثالث وربما في الثاني. على كل حال، من يريد منكم أن يعرف هذه المسألة فعليه أن يقرأ رسالة كتبت منذ قرن كامل تقريبا أو أقل قليلا، كتبها الأستاذ الدكتور إبراهيم بيومي مذكور، منطق أرسطو في العالم العربي، ونال بها الدكتوراه من السربون، وذلك في أوائل أو منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي. و لا أظن أنها نقلت إلى العربية كاملة، ولكن ترجم الدكتور حامد طاهر في مقال له بمجلته أو نشرته غير الدورية التي تصدر على الأقل كل عام أو كل يعني موسم أو كل فصل من الفصول، اللي اسمها دراسات إسلامية وعربية، فنشر فيها ملخصا لمقدمة هذا البحث أو لخلاصته. ومنها تعلمون الجواب عن هذا السؤال. على أي حال، من المقطوع به أن الكندي كتب وهو يعني عاش في القرن الثالث الهجري ومات في منتصفه، كتب عن المنطق الأرسطي، وهو بالتأكيد كان معلوما ومعروفا قبل ذلك في أواخر القرن الثاني، إذا كان قبل ذلك الله أعلم. لكن المتكلمين كما تعلمون ولدت حلقاتهم في مجلس الإمام الحسن البصري، الذي مات في نهاية العقد الأول من القرن الثاني الهجري، يعني تلاميذه كانوا معه في أخريات القرن الأول وأوائل الثاني، وكانت لهم وسائلهم في التفكير والتعبير والحوار، يعني لهم مناهجهم، وهذه المناهج قد دونت وعرفت بعد ذلك. وهناك خلاصة لذلك أو إيجاز لها في كتاب المدخل للعبد الفقير. وهذه المناهج مشتتة في كتب المتكلمين، ولكن بدأت العناية بها في وقتنا الحالي. وهناك زميل أو أخ لنا شاب في أصول الدين المنصورة نال الدكتوراه في قياس الشاهد على الغاية، يعني بدأت العناية التفصيلية بتلك الطرق التقليدية لعلم الكلام أو بمناهج المتكلمين القدامى، قدامى المتكلمين. وإحنا عموما يعني بنميز بين المتقدمين والمتأخرين بعلامة واضحة، وهي الإمام الغزالي قريبيا، فما قبله متقدمون أو من قبله متقدمون ومن بعده متأخر. والإمام الغزالي لم يقل للناس اتركوا المناهج القديمة، وإنما أضاف إليها الطرق الجديدة، يعني الأشكال الأربعة للقياس الأرسطو. ومن يقرأ كتابه الاقتصاد في الاعتقاد يجد ذلك، فإنه أفرد فصلا أو بابا في مفتتح الكتاب للمناهج التي سوف يسلكها، أو منهج يعني طريق أو طريقة، طريق أو طريقة، فالتي سوف يسلكها في كتابه هذا، نفس الصنيع الذي تبعه رضي الله عنه في كتابه المستصفى. وهذه أمور معلومة لكم، وأظن أن فضيلة الشيخ أحمد الطيب كان وما زال له اهتمام بكتاب المستصفى، يشرحه للبعض منكم لو رحتوا له هناك. هذا احنا خلاص يعني تقريبا يعني الزخم الثوري كما يعبرون يتجه الى الهدوء، ومن الممكن لكم ان تطالبوه، اما صلتكم عليه كما صلت صاحبنا. متظاهري طرابلس على الله، فتروح تطلب منه استئناف درسه في شرح المستصفى، لأني أعلم أنه ما زال مهتما بالموضوع، بل ويجمع مخطوطاته ويفكر في إصداره إصدارا جديدا. فهم كلامي؟ وقد قلنا إن الإمام الغزالي ليس له سلطان على أحد إلا السلطان الأدبي، وسلطانه الأدبي أو سلطان الحاجة، فالحاجة هي التي تخلق الوسيلة كما يقولون، فحاجة المفكرين أو النظار المسلمين أو بعبارة أخرى المتكلمين إلى مناهج جديدة بالإضافة إلى مناهجهم القديمة، مع نقد الكل القديم والجديد والبحث عن ما هو أجد. كلمة أجد ليست يعني صحيحة صرفيا، ولكنها مستخدمة، واللي منكم مشتغل بتاريخ علم الكلام يعرف ما أقصد. فهناك كلام اللي أنا بقوله ده مسلسل ولا ملخبط؟ يعني من لا يتابعني يستوقفني، من يتابعني ويمشي معايا في هذا السياق الذي أسلكه فالحمد لله. أقول إنهم كانوا ينقذون المناهج القديمة وكذلك الجديدة ويبحثون عن الأجاد. طب كلمة أجاد دي مجرد يعني اعترض في الوسط، يعني ليست صحيحة تماما. لماذا؟ اسألوا علم الصرف كيف يصاغ أفعل التفضيل. لكن تاريخيا في كتاب اسمه تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي كتبت عليه حواشي كثيرة جدا لبعض الشيعة ولبعض أهل السنة كثيرين، بل لبعض العثمانيين مع العداء بين العثمانيين والإيرانيين كما تعلم، وخصوصا الشيعة منهم. ولكن من بين الحواشي الشيعية يقول لك الحاشية القديمة، الحاشية الجديدة، الحاشية الأجد. مش انت تشتغل في المجال ده؟ المجال الإيراني عموما. ما صاحبنا في واحد في دار العلوم واخد مقارنة بين حميد الدين الكرماني وواحد تاني وابن بطال، تعرف أشتك لن تفدر العلوم ولا فرواق المغرب كده. في واحد سجل في هذا، شوف نسخه. فعلى كل حال البحث عن مناهج جديدة أمر يسري العلوم ويخدمها، ولا ينبغي الجمود على شيء واحد، على طعام واحد، وإنما ينبغي البحث عن أصناف جديدة. فعلى كل حال الإمام الغزالي سلك مسلكا تابعه في كل علماء المسلمين في علم الكلام وفي علم أصول الفقه حتى يومنا هذا. وليس للرجل أي سلطان إلا السلطان الآدب. إذن التفسير الحقيقي لهذا هو إحساس القوم بحاجتهم إلى مناهج جديدة. ويخيل إلي أن المسألة في غاية الوضوح، يعني لا تحتاج إلى وإلا فلماذا؟ لكن إن ده يعني ميل إلى الفكر الإغريقي، لا، المنطق الأرسطي باعتراف أهله منطق صوري، يعني هو لا يبحث في طبيعة المقدمات التي تحشى بها هذه الصيغ أو هذه الصور أو هذه التركيبة الخاصة في الاستدلال. هذه مجرد يعني أشكال وصور وصيغ تختلف عما يدخل فيها من، أو بعبارة المناطق، الصورة شيء والمادة شيء آخر. فالمادة هي طبيعة المقدمات الداخلة في القياس التي تركب من القياس، أما الصورة فهي طبيعة الصيغة أو الشكل الذي يساق فيه الدليل. واضح الكلام ولا مش واضح؟ وشتان بينه. ليس بالضرورة إذا قبلت الصورة أن أقبل المادة، والذي اشتغل بعلم المنطق اهتم بالناحية الصورية وأولى الناحية المادية اهتماما قليلا جدا، فيما يسمى في آخر كتب المنطق لواحق القياس أو شيء كهذا، يعني الكلام عن القياس من حيث مادته. فالمادة المركبة أو الداخلة في تركيب القياس ما تكون الحكاية اللي بيقولوا عليها الصنائع الخمسة، صناعة البرهان يعني القياس البرهاني المركب من قطعيات. قل لأخينا جدد عهدك بدار العلوم يا شيخ، انت قال لك في الأزهر وبتعمل دعاية بدار العلوم. انا تبع الاثنين، والازهريين مش عاجبهم زي بعضه، يقول لك يا اما انك انت تحبنا احنا بس يا اما ما ينفعش. صح الكلام ده؟ لا، احنا بنحب الاثنين. عارف واحد اسمه احمد بيفلفل شعره كده، اديله ده بس بعد ما توريه الدكتور الشرقاوي، وبعدين تحتفظ بيه، فهمنا؟ تصوره وتدهوله بعد ما توريه للشيخ الشرقاوي وتحفظ الاصل ليا. وكمان واحد عايز يدرس القطعية والظنية، ما هو ده يخش في اللي احنا فيه. اذا كان القياس مركبا من قضايا يقينية فان النتيجة تكون يقينية، وهذا هو ما يسمى بالقياس البرهاني. ولعلكم تذكرون فيما مضى من فصول في هذا الكتاب في المجلد الاول، آسف، في الجزء الأول من المجلد الذي نحن فيه، تكلمنا أن النظار المسلمون يرون أنه من نظر في دليل صحيح ومن الناحية المناسبة للمطلوب وراعى الاشتراطات الثلاثة أو الأربعة التي يراعونها، لا بد أن يخلق الله في عقله النتيجة. لا ليست هناك احتمالات بشرط مراعاة هذه الجوانب التي ذكرناها، وهو للقياس البرهاني أو الاستدلال البرهاني إذا وسعته وأدخلت فيه طريق القديم المتكلمين والطريقة الجديدة له. ولذلك أنا قلت له هنا من يريد أن يدرس موضوعا قطعيا، والكلام ده يهم بعضكم، حدينا من كلية الشريعة، ولا واحد كان بيبقى معنا ناس من كلية الشريعة. من أراد أن يدرس موضوع القطعية والظنية في علم الكلام فعليه بدراسة علم المنطق بنوع من التعمق، وعلم أصول الفقه بنوع من التعمق، وعلم آداب البحث والمناظرة مع دراسة واعية لمناهج المتكلمين متقدميهم ومتأخريهم، ومع الاهتمام بتيارات نقد علم الكلام. نقد علم الكلام دي حاجة، والحاجة الثانية هذا كله قد يكفي، كلام ده يفيد الدارسين منكم في الدراسات العليا، هذا كله قد يكفي مع الإخلاص في طلب العلم لإنجاز الموضوع على نحو تقليدي. تقليدي يعني الطريقة بتاعتنا القديمة. فإن أراد الدارس، أنا بكلم أخينا ده أبو شعر مفلفل، معلش ليست غيبة، أنا بقول له كده قدام شيوخه، دراسة إن أراد دراسة الموضوع على نحو حداثي معاصر فإني أنصحه بدراسة تناول، أنا بكتب دايما طه رمضان واسمه طه عبد الرحمن، عارفه مغربي، ثم التكويسة تناول طه عبد الرحمن، صلح رمضان دي وخليها عبد الرحمن، لعلم الكلام والسير في هذا الطريق بعد إحسان الطريق التقليدي كما فعل طه نفسه. طه عبد الرحمن عرفه بس مشار الحتة التالتة بقى دي تخص الشيخ الشرقاوي والشيخ أحمد تنفذ اللي قلت لك عليه. والأخت اللي اسمها أسماء صلاح الدين دي موجودة هو أنت؟ أنا بخلط بينكم بين دهي وانت. أنا قلت لك زمان الراجل اللي موجود في اسمه عبد العزيز في علم اللغة أستاذ في أو أستاذ مساعد في قسم علم اللغة والعلوم، وبعدين جه مرة وقال لي إيه مشروعك العلمي؟ فأنا كل ما بقابله أقول له ما حال مشروعك العلمي؟ فالمشروع العلمي بتاع فلان وعلان أخذ انت اديها لها من تتبع بعض. وخذي عشان تعرف ان انا اديها لها. اقري عايز نطلع البتاع وبعمل زي اللي قاعد يدور على الورق. عارف القصة؟ خطيب مصري كان كلما كتب الخطبة يأتي واحد فيسرقها من جيبه، فكتبها من نسختين وحط واحدة هنا وواحدة هنا، فإذا سرقت هذه يعني يخرج هذه، يعني أنا متنبه. فصاحبنا ده بس فالصنائع الخمس: صناعة البرهان يعني القياس المركب من قطعيات، والصناعة الجدلية وهي طرحناها في الأسبوع الماضي، والصناعة الخطابية، والصناعة الشعرية، والصناعة المغلطية. هذا هو دراسة القياس من حيث مادته. لكن الكلام ده كررت كثير، لكن الذي حظي بعناية أرسطو هو الناحية الصورية الشكلية، وبعدين كده بيسموه فورمال يعني شكلي أو صوري، لجيك المنطق الصوري أو الأرسطاليسي أو الإغريقي. والواقع أنهم لم ينفردوا به 100%. كيف في الحديث الشريف نفسه: كل مفتر خمر وكل خمر حرام. أليست هذه شاهدا على أن التفكير الفطري ينتبه إلى هذه الأقيسة وهذه الأشكال؟ وهذا قياس بالشكل موضوح: كل مفتر خمر وكل خمر حرام. فإذا ليست المسألة قاصرة، لا أحد يدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم برغم من الحديث ده متكلم فيه يعني أو لم يقبله كل الأئمة قد درس المنطق الإغريق، لا أحد ادعى هذا إلى هذا الحد، ولا أن هذا الراهب الذي لقيه لدقائق في طريقه إلى الشام قد علمه كل هذه العلوم دفعة واحدة. واضح ما أريد؟ وأنا قلت قبل كده يعني بكل وقاحة، بجاحة دي ترجمة مصرية لكلمة وقاحة، هي من التبجح، لكن التبجح في اللغة العربية له معنى ثاني. انت عارف المثال في علم البلاغة يقول لك جفقت، هل جفقت ده؟ يجفقون ايه؟ ايه اللي بقى عشان انت بتزعل لما اضرب بك المثل؟ ايه اللي بيده هو بتاع المعاضلة او عدم الفصاحة؟ اسمه ايه؟ جفقت ورؤوس تقول بهذهم. ما فيش ولا واحد فاكر الشاهد ده. نسكت احد. حتى الدمشقي ولكم عناية بالبيان العربي جفخ يجفخ وفخر يفخر بمعنى او تيجي بمعناها تبجح يعني فخر به غير ما نقصد نحن الآن. لكن على كل حال البجاحة صارت مرادفا للوقاحة عند المصريين. فالغربيين يقولون هذا الكلام يعني على كما يعني بضرب من العصبية وأصبحوا الآن يستحون من ذكر هذا الكلام ويردده بعضه ولكنه موجود في دمائه. الشاهد بقى ان القياس له اشكال اربعة. وان القياس ان له اشكال اربعة ده منه ما هو حملي ومنه ما هو شرط. وان الحملي هو المركب من قضايا خبرية تحتمل الصدق والكذب يا مولانا. قول مركب من قضيتين يلزم عنهما لذاتهما قول الآخر. بس أحيانا يتركب القياس من أكثر قضيتين لكن يدخل عليهم أداة الشرط أو يدخل عليهم أداة تحول اثنين أو تنزل الاثنين في قضية واحدة. لأنك لما تقول إذا طلعت الشمس كان النهار موجود، هي دي طلعت الشمس جملة وكان والنهار موجود جملة، لكن لما جاء حرف الشرط وحدهم. ثم يأتي بعد ذلك حرف استثناء فالذي بهذا الشكل يسموه قياس استثنائي قياس شرطي. ولكن القياس الشرطي بدوره قسمان: قياس يعتمد على الشرطية المتصلة إن زرتني زرتك، وقياس آخر يعتمد على الشرطية المنفصلة اللي هي إما وإما، يعني على التقسيم تعتمد على الجملة الأولى تقسيمية: الإنسان إما كذا وإما كذا، فإن كان كذا فهو كذا. فإذا كان من هو الأول يسمونه قياس شرطي اتصالي بالسبب الواضح أنه يعتمد على الاتصال والتلازم، وإن كان من النوع الثاني بتاع إما وإما ده فإنه قياس شرطي انفصال. أظن قلنا هذا الكلام في الماضي وذكرنا الحمد لله السلام يشد أهل نتفاهم بعد الدرس. لمت سمعتك كويسة في عالم التحقيق؟ في واحد قال لي كده، بقول له فلان قال لي ده كويس. بس هنا بقى قال ان صور القياس خمسة. ليه؟ زي ما قلت لكم كده، لأنه هو بيعتبر أن القياس الحمل ده له أشكال ثلاثة بس مش أربعة، لأن أرسطو ما قالش الرابع. الرابع ده هو جاء به تلاميذ أرسطو أو شراحه السوريين بالذات، صور اللبنانية دي وما حولها وأنطاكيا والحتة دي أضافوا إلى الأشكال الثلاثة التي تكلم فيها أرسطو الشكل الرابع. وأنتم عارفين الحاجات دي لازم دي أبدوها لازم تحفظوها حفظ، فإن الشكل الأول الحد الأوسط فيه يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. ولما منكلم الأولاد الصغار مشنتوا بنقول إن الحد المشترك الكلمتين المتشابهتين يكونوا جنب بعض، يعني يكونوا الأخران في الأولى والأولان في الثانية يلصقين لبعض إذا شت الأول. أما إذا كان عشان ما تغلطش فيها قلت لك اعلم أننا نهتم بالمحمول أكثر من الموضوع، لأن المحمول هو اللي بيدي الفايدة. وإحنا بنقول في شروط الشكل الأول إيجاب صغرى وكلية كبرى، إيجاب الصغرى كلية الكبرى، فخذ الحتة الثانية دائما. الشكل الثاني هو اللي يكون المقرر فيه أو إن شئت الحد الأوسط فيه محمولا فيهما، يعني الثاني منهما منفصلين عن بعض، بس الجزء الثاني الأخراني من كلتا الجملتين أو المقدمتين إذا شكلتين. وله شرطين لابد من مراعاتهما برضو تاخد الثانية، وعلامة تساعدك عشان ما تنساه. مش احنا قلنا الشرط الأول إيجاب الصغرى كلية الكبرى، امسك في كلية الكبرى دي، يبقى الكبرى تكون كلية مش كده، واختلافهما كيف. وعشان كده النتيجة دائما سلبية، لأن في اختلاف في الكيف، والنتيجة كقاعدة عامة تتبع الأخس. الأخص يعني إن كان أحد المقدمتين جزئية إذا تيجى جزئية، أحد المقاهنين شيخنا أحد المقدمتين سلبية فالنتيجة سلبية، فما دام اختلافهما كيف يبدا عمره ما يجيب نتيجة إلا سلبية. بينما نتائج الشكل الأول أربعة، وهي برضه أربعة، بس الأربعة اللي في الأولانية يدوا كل أنواع القضية، وقد علمنا أن القضايا أربع في كل الدنيا، موجبة كلية وتيجي مع موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية، يبقى أربعة في أربعة تعمل 16 ضرب شكل، يعني إيه؟ ما ينشأ من وضع الحد الأوسط الكلمة المتشابهة الكلمة المكررة بإذا أو بالنسبة لي الحدين الآخرين الأولين والثاني الصغير والكبير. أما الضرب فما ينشأ عن نوعية المقدمتين من حيث الكمية وال وبيقولوا ايه السلب والايجاب سموه ايه الكيف، من حيث الكميه يعني كليه وجزئيه، والكيفيه يعني موجبه او سالب. ولما كانت القضايا من حيث الايجاب والسلب والكليه والجزئيه اربعه، ولما كان القياس مكونا من قضيتين كل واحد في احتمالات اربعه، يبقى 4 في 4 16، فالأضرب 16 والأشكال 4. 4 بالتنزيع الرياضي، وإن كان أرسطو ما تكلمش إلا عن 3، وتلاميذه جاب الرابع، وهو معقد مشكوك في صحة إنتاجه. يعني مشكوك ليه؟ لأن جمال الدين الله يرحمه الأفغاني، في هنا حد واحد أفغاني زعلوا مني والله في قاعة مسجد النور من حوالي كم سنة، لما قلت الرجل ده كان رجل عظيم، بس أنا مش مبسوط منه إنه راح موسكو وانتقد أمير الأفغان، وكانت موسكو تعمل ضد هذا الرجل، قلت دي غلطة منه. تكلم في السياسة ساعات، زي عبد الناصر لما راح موسكو والآن اعتقلت 17,000 واحد في ليلة واحدة، مع أنه كان راجل يعني بيحترم الناس، سعيد يعني بيعتد بنفسه، لكن وقع في هذه. كان يقول هذا مش في موسكو. انتوا فاهمين كلامي؟ فكان موجود شوية أفغان في مسجد النور، كلام ده من 5 سنين. قال لي انت مش عارف فيه، هو يعني معصوم من الدين الأفغاني، أي واحد سياسي بيغلط. ما في سياسيين مصريين، أنا أنصح كل من السيد البدوي واسمه السعيد الصناعي ده بتاع بدوي سعيد ده، إنه يبعد خالص عن الحياة السياسية، يستقيلان ويبحثان عن مهنة أخرى. جابوا بلفة، عارف اللي يجيب البلف؟ عبارة أسلوب مصري معناه إغلاق الدكان، مش كده؟ واحد فاتح دكان ويعلن الإفلاس ويقفل الدكان. خليني أخسر كمان الأفغان لما أصحابي. خلصنا من الحكاية دي. صفحة كام؟ بلغني الله. 19 مولاي. آخر صفحة كنا فيها في منتصف 18 ولا كام؟ 18 مولانا. نصها كده؟ أيوة. شوف يا سيدي، صوره 5. هرجع للسطر الأول. قلنا 5 ليه؟ لأنه اعتبر أن القياس الحملي بأشكال الأربعة 1، وبعدين القياس الشرط الاتصالي والقياس الشرط الانفصالي، ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ 5 ليه؟ ويعني 3 و2 كمان، يبقى 5. ليه؟ لأنه لا يعتد بالشكل الرابع. عايز اسمع السبوره يكون احسن من كده. بلغني. تقول لحضرتك ممكن نكتب على السبوره؟ نكتب هنا؟ خدك. انت خطت حيل؟ ما دام خطت مش حيل وتكلم ليه؟ واحد خطه حيل ويتكلم. الشيخ مروان هنا يا ولد. انت تجيل البيت. يا رضوان. فين الورقه اللي كانت معايا يا شيخ حاتم؟ خد اكتب. انا قلت لكم دلوقتي هو الشكل وهو الضرب. تعبت انا؟ واللي مش هيفهم فالضرب. بس. الشكل هو ما ينشا من وضعية الحد الاوسط بالنسبة الى الحدين الاخرين في القياس. والضرب هو ما ينشا من نوعية المقدمات الداخلة في القياس كما وكيف. ولعل تدرك بأن الأشكال 4 وأن الأضرب 16، ولما يقولك المنتج منها 4 أضرب ولا 4 ضروب. غلط يا شيخين، وإن جمال الدين يغلط والشيخ السيد الشريف يغلط وغيره. يضرب. طب ايه الغلطة اللي فيها يا دمشق لما تقول 4 ضروب؟ هنا خطأ صرفي. ما هو؟ ما جبتش هسأل بتاع التحقيق. اضرب جمع قلة. اضرب جمع قلة. والقلة ده من كم لكم؟ تقريبا 3 9. فما يصحش ال 4 ضروب، لكن لازم يقول 4 موجودين. اذا صلحوها انا حتى يا خط صلحها لنفسك برا يعني، انما النص كده مش عارف. في صفحة كم هتيجي؟ في صفحة 19 اخر سطر. يقولك في ضروب سلاسة لا مش صح أوي يعني بس مش غلط أوي. ليه؟ لأنه إذا قدم التمييز على العدد فلا تلتزم القاعدة. هكذا قالت الست بنت الشاطئ لما اعترض عليها أحد الناس ما يرحب عبد الشاطئ بس صوره الخمس الأولى أن يعلم أنا قلتكوا بها وصحة الدفن في الحاشية العليا من هذه الصفحة يبين هذا المقصد. المقصد يعني الفصل ده هو مسمي الفصول مقاصد والأبواب مواقف مش كده. هذا المقصد يبين ايه فعل شرطة مع بيانه للأشكال شرطة الأضرب المنتجة هيبين لك هنا الأشكال والأضرب المنتجة منها ومش بس الأهم اللي جاي والأضرب المنتجة يبين هذا المقصد مع بيان الأشكال أو مع بيانه للأشكال بين شرطتين الأضرب المنتجة منها يعني من ايه من تلك الأشكال فصلة والأساس المنطقية هو ده المهم لأن كل كتب المنطق بتجيب الأشكال والأضرب لكن هنا ما اكتفاش بهذا ولكنه أورد الأساس المنطقي الذي يبين صحة إنتاج الأضرب المنتجة والأساس المنطقية لصحة إنتاج أضرب كل شكل منها فصله عند مراعاة شروطه انت خدت الورقة مني يا شيخ حاتم خد تعال يا شيخ مروان ورتب ده بمخك انت احسن من اللي انا عامله ها العفو اكتب الشكل الاول واضربه عرفنا ان كل شكل له اضرب 16 وأن المنتج منها مش كل 16 وإنما ما تتوفر فيه الشروط وأن شروط الشكل الأول اللي انت عرفته اللي هو المكرر في جنب بعض الحد الأوسط محمول الأولانية وموضوع الثاني محمول الصغرى وموضوع الكبرى شروطه إيجاب الصغرى كلية الكبرى لما نرص الأضرب 16 نبتدي نطبق الشروط الأربعة هنعملها مرة واحدة عايزين تعملوها في الأربعة اعملوها يمسح ويعمل تاني إنما شيخنا الله يرحمه علي عبد المنعم عبد الحميد الذي درسنا المنطق سنة 1959 وكان ما يزال شابا خريج كلية أصول الدين وتلميذا للشيخ يوسف موسى وهو الذي شاركه في تحقيق كتاب في علم الكلام الإرشاد اشترك في هذا العبد الفقير وانا أدي كده مدير دار الكتب جاء فوجدني أقرأ في المخطوطة هذا يقرأ المخطوطة يعني استشواني كما يقول المصري وجدني شوية يعني حتة صغيرة فالراجل قال له وعد ويسمع بس فأنا كنت أقرأ ويكتب شوف ثقة الراجل في حسن ب بس دي سنة 50 بعد ما خلصنا يعني، وكان ساكن جنب بيتنا وانا ساكن قريب منه، يفوت علي نروح دركه. فتحط الارض بالستة امشي على الطريقة دي لن تخطئ، ثم حط الشرطين، ثم طبق الشرطين على الأضرب الستاشر يطلع لك الأضرب المنتج، وهي في الأولان أربعة بس تمثل كل أنواع القضية، وفي الثاني أربعة بس كلها سلبية، وفي الثالث كلها جزئية. هتعرف ليه؟ عشان الشروط، لأن احنا هننقل من قلت لك خد الثاني اللي وراء المحمول، لا هنا بقى هنقول إجابة الصغر وكلية الإحدى، مش كده يقولوا إحداهما. فعشان كده هيبقى الإنتاج جزئي، ويعمل كما أظن ستة ستة حاجة زي كده، والأخران يقولنا ملبك شوية لأنه له شروط كتيرة، هو مش نافع لكن عايزين يعني مشوف يحطوا اشتراطات لغاية ما يطلع ثلاثة بس. دي اللعبة كلها، اللي يعرف واحدة يعمل الباقي الواحد إذا كانت إذا كان مخه منطقيا يعني بيفهم رياضة حساب بأكثر. والراجل ده هو يرتبها لكم احسن مني. تعريف الشاب ايه هو؟ حد يقصد فيه محمول فيه نصوص موضوع كبرى؟ حصلنا على الاولان. شروط اضرب الشكل كام؟ اربعة في اربعة رصهم ستاشر واحد، بسيطة خالص، اكتب الاربعة وقدامها الاولى من الاربعة وقدامها اربعة، والتانية وقدامها اربعة، والتالتة وقدامها اربعة. يعني بيعملوا ده مسألة يعني ميكانيكية، مش عايزة مخ. لكن بعد كده اللي عايزة مخ طبق الشرطين او الشروط، لان ساعات تزيد عن اثنين في الاخران، تطبق الشرطين يطلع لك بايه؟ الاضرب المنتجة، يعني اللي تنفع منتج، يعني يؤدي الى نتيجة صحيحة. وساعات يقول ناتج، هتلاقي الأمد يقول ناتجا مش منتجا، وهي كده في اللغة الفصيحة. يقول لك ايه؟ قلت مرة واحد اعترض على المشايخ، لكن مشايخ حفظونا، يقول لك كانت العرب لا تهنئ بعضها بعضا إلا بشاعر ينبغ أو فرس ينتج أو إيه كمان واحدة تالتة. ايه هي من الشاعر ده؟ كويس اللي افتكرت اتنين. شاعر ينبغ يعني بنبوغ شاعر ناحية، او فرس ينتج ناحية الاقتصادية والمالية مش العقلية، او ايه يا اخواننا يا كرام؟ المهم ينتج دي ما هواش أنتج، هي ناتج ونتج، ولذلك الفاعل بنيبقى على وزن فاعل. ده كذا استخدمها الأمدي في الأبكار، رجل واعي. إنما على كل حال في المنطق يتساهلون، كلمة فلسفة نفسها كده يتساهلون في القواعد اللغوية، لأن العلم مترجم منقول عن لغة أخرى. فتطبق الشرطين يدي لك الأضرب النافعة المنتجة الناتجة التي تؤدي إلى نتيجة صحيحة ومقبولة، وما سواها 12 واحد في الضرب الأول ما ينفعوش. لماذا؟ لعدم توفر الشرطين معها. وفي لعبة تسهل لك الحكاية دي. لما تيجي تطبق الشروط مش قلنا إجابة الصغرى وكلية الكبرى، يبقى فيه 6-8 يطلعوا بره في لمحة، ليه؟ أنت بالإجابة الصغرى، يبقى السوالب من الصغريات اشطب عليهم على طول. السوالب من الصغريات يعني كلما كانت الصغرى سلبية كلية كانت أو جزئية اشطب عليها على طول. انت لما تقول واحد مش غير متوضئ مش صلاته باطلة، سواء اتجه الى القبلة او لم يتجه، ما تنظرش في الشروط الباقية، لا تنظر فيه، ما دام فقد شرط خلاص النتيجة فاسدة، فلا تنظر في الاخرى، يكفي فقدان شرط واحد. فإذا قلت أنت إجابة الصغرى ووجدت أن الصغرى ليست موجبة، يبقى 8 راحوا برا. تجي للشرط الثاني إجابة الصغرى وإيه؟ كلية الكبرى. بص في الكبريات اللي منهم جزئي يطلع برا، 4 يطلعوا و4 يستنوا، الحكاية في منتهى البساطة. هكذا علمنا الشيخ علي بن منعم بن حميد، وهذا موجود فينا الراجل اللي عملها بوتيك ده، انا خدت منه نسخة بعنوان المنطق العلوي، بس احنا كنا كاتبينه بايدينا في كراسة، طبعه بعد ذلك رحمه الله، ثم رحل الى الكويت ومن الكويت الى السربون ونال منها الدكتوراه، وكان يحسن الفرنسية وهو طالب في اصول الدين، زيه زي الشيخ محمد يوسف موسى، زيه زي الشيخ محمد عبد الله دراز، فقد كانوا يتقنون الفرنسية هنا في القاهرة قبل أن يرحل أو يرحلوا إلى باريس. بس هذه الناس اللي كانت عايزة تتعلم. محمد عبد الهادي أبو ريدة ترجم الكتاب الشهير في تاريخ فلاسفة الإسلام وهو طالب في الليسانس. فين الناس دي؟ فين؟ هتزعل ولن أنا حاجة. أنا نزلت مطار لندن وما أعرف شو ولا نسم إيه، ومراتي اللي كانت بتتكلم تنوب عني. فيعني الواحد، لكن الشطارة أن تعينه. أنت بتقعد بعيد لي وقد علمت عنك جديدا. شو ده اللي اشتغل مدقق معرفش في دار الايه؟ مدقق لغوي فين؟ مع الشروق الدولية في دار الايه؟ مع المعلم الشروق؟ نعم. يا عم بقى انت مع المعلم، بس قول له ان انا صديق المعلم الاول. نعم. رزق ابوه يعني استاذ محمد المعلم صديقي معلم الأول، قل له الحكاية دي عشان يفرح. بس عرفت الحكاية، ترص الأضرب تطبق الشروط يطلع المنتج وغير المنتج، والحكاية في غاية البسط، ما فيهاش صعوبة إلا في الأخراني خالص، لأنه حوالي 5 شروط ولا هنقولها. أنا طبقت الشرط الأول في صف يعني، والثاني عشان يبلهم يعني. فأنت بقى قول لإخوانك اشرح أنت بقى، أنا مش هقول حاجة. يقول تاني على ما يخلص كتابه، الشكل هو عبارة عن الصورة الناتجة من وضع الحد الأوسط، الكلمة المتشابهة المكرر بالنسبة للحدين الآخرين في القياس. القياس فيه 4 حدود بس، ما دام واحد متكرر يعني متشابه، فكأنهم 3، واحد متكرر واثنين مختلفين هنا وهنا. فوضع المكرر ده متشابه بالنسبة للطرفين الآخرين، هذا يعطي الشك. لكن لما كان كل شك حسب تعريف القياس قول مركب من قضيتين يلزم عنهما لذاتهما ليس لطبيعة القائل وإنه موثوق فيه أو غير موثوق فيه، وإنما من طبيعة الصورة والمادة معا، قول آخر يلزم عنهما قول آخر، يعني النتيجة لازم تبقى غير المقدمات وإلا كان مصادرة على المطلوب. إيه المصادرة على المطلوب؟ كون أو اتخاذ النتيجة جزء قياس. يبقى المكرر كده وفي طرفه عظيم ده شك، إنما ما دام في قضيتين في القياس وكل قضية في الدنيا لا تخرج عن أربعة ميم جيم آسف ميم كاف يعني موجبة كلية، ميم جيم يعني موجبة جزئية، ميم سين ولا إيه؟ يبقى ما لا من فاحش موجبة كلية مع موجبة كلية، موجبة كلية مع موجبة جزئية، موجبة كلية مع سالبة كلية، موجبة كلية مع سالبة جزئية. وكرر الكلام ده، هذا يعطيك 16 ضرب. ثانيا طبق الشروط تطلع الضروب المنتجة. لما تطبق الشروط خدهم شرط شرط، لأن اللي يفقد واحد يطلع بره خالص ولو توفرت فيه الشروط الأخرى، وأبقي ما تحقق فيه شرط ثم طبق الشرط الثاني، لا يبقى معك إلا المنتج، واللي فسد يعني الغير المنتج الباقي يضم على اللي طلع قبل كده. فهذا هو ما سترون، أنا عمال أكرره وهو بيكتب مسموعا ومرئيا ومكتوبا تنقلوه، وتدعو للشيخ علي عبد المنعم عبد الحميد اقرأوا له الفاتحة. امبارح رحت حاجة اسمها اتحاد المؤرخين العرب، هناك في آخر مدينة نصر طريق المطار، عشان أستلم جائزة مش لي لواحد زميلي من المغرب، وبعدين قعدوني على المنصة وادوني الجائزة ومع السلامة. أنا جاي من آخر الدنيا مش تسيبوني أول كلمة خمس دقايق، أنا تعمدت لأن كان المفروض هم اللي عرضوا علي. فلما فاتهم ذلك قلت زي بعض وأنا أترازل وأعلمهم. فسمحوا لي أول كلمة. المهم كان في كلامي الذي لم يعجبهم، ما أنا يعني غلبان وماشي جنب الحيط، ولكن ساعات يعني أتعمد المخالفة. إذا انقدح في ذهني أنه الحق، وبعدين قلت كلمتين في العلم، وفي الآخر قلت في رجل اللي هو أسس هذا، كان يساريا مصريا اسمه الدكتور رؤوف عباس. مين عارف رؤوف عباس؟ دي شيخنا رؤوف عباس، كان يساريا ليبراليا او يساريا كما انا اريد سيرته الذاتية، وكان استاذا للتاريخ في كلية الاداب مش عارف ان شمس ولا القاهرة، ولكنه هو الذي عمل على تأسيس أدبتا أو راح جاب فلوس من الرجل المثقف بتاع الشارقة أمير الشارقة ومات الله يرحمه من سنتين. فأنا قلت في نفسي كده والله جايز اللي هم اللي معايا على المنصة يزعلوا، لكن الرجل ده عمل حاجة كويسة وبعدين أهو مات وإحنا هنخسر حاجة لما نقرأ له الفتحة. افرض أنا بكرهه يعني مش مسلم ومات ويمكن ربنا يرحمه بيها. فطلبت منهم اقروا الفتحة للدكتور رؤوف عباس، وأنا خارج واحد يقول لي مش عارف ايه رؤوف عباس، انت خسرت حاجة لما قريت الفتحة؟ يعني عشان انت بتكره واحد أصبح بين يدي ربه مش تكتر تقرأ له الفتحة وهو صاحب المبنى اللي انت عايش فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فأنا يعني قلت لهم يعني أنا هو عم هو أختلف عن الدكتور رؤوف في مدرستي الفكرية، فقد كان ليبراليا أو يساريا، ولكن أنا أرجوكم تقروا الفاتحة. بس فأنتوا مستكثرين الفتحة. الله، الراجل ده كان من خيار الأزهريين عليها الممنمات. نعم، شرح لنا بقى راجل، انت عمال تشطب وتعمل. يا أيها الإخوة الكرام، أما تعريفه كتبته اكتب اللي هو ده كتبت الثالث. يا نهار ابيض، انت خلاص والله نقلته الاول والثاني والثالث. طب نبهتهم؟ انا مش سامع، معلش فاعذرني، ارجو ان تكونوا نقلتم الاول والثاني والثالث، فلم يبق الا الرابع. سبك من ده متعب، عايز تكتبه اكتبه يا الله، بس بعد من إله ده. بعد كده هقرا جاري، لن أقف عند أي كلمة، اللي مش فاهم كلمة يستوقفني. أصل فيه ناس يعني ما هم مش يعني هم كلهم مسلمين، لكن لهم وجهات نظر في طريقة النهضة، ونشأوا نشأة يعني. رؤوف عباس ده أصلا كان كاتب في شركة النسيج في المحلة الكبرى، وهذا مما يشرفه لأنه برغم هذه الظروف درس ووصل إلى أن صار أستاذا للتاريخ في كلية الأدب. فالنشأة بهذا الشكل في الوسط العمالي ومع الفقر والحاجة ينتميل ببعض الناس إلى الناحية اليسارية، وهو كاتب ده في مذكراته الشخصية. لكن يعني بعضهم يكون من الإنصاف وحسن خلق بحيث أنه يعني يلتزم الشهامة على الأقل والمروءة والإنصاف. يعني أنا أذكر أن في واحد أو الاسم، يعني أنا لا أذكر الأسماء إذا كان الأمر يعيب الشخص، لكن إذا كان يشرفه فلا بأس. واحد اسمه الله يعرف أنه حاجة مش كويسة مش هقولها، لكن هو كويس في اللي هقولها. أستاذ أدب ونقد، وكان رئيسا لقسم اللغة العربية إلى سنتين مضتا في كلية الآداب، محمد تلحلح كده من دار العلوم. أنت مر على كلية الآداب وانت رأى دار العلوم إيه؟ افتكر اسمه ده يسار. تسمعوا عن واحد في كلية الآداب مسلما ملتزما ملتحيا مدت إليه سوزان مش سوزان جهان اسمها جهان إيه السادات يدها فرفض أن يسلم عليه مرضيش يمد إيد لأنه يرى عدم مصافحة النساء. في الوقت الذي كان شيوخه في القسم يشتغلون خدما لهذه السيدة. انتوا فاهمين كلامي؟ فهي بقى ست يعني متودكة تمام قالت له ينيلك ده انا قد جدتك يعني ما لم تحرج ولا حاجة. كلمة ينيلك دي انت عارف من النيلة وهي اللون الأزرق يضرب حال الحزن. وهكذا في الأردية يا رضوان النيلة الأزرق ومنه النيل نهر النيل موجود في اللغتين المصرية القديمة والأردية. الرابع فقط ايه ده الرابع بس انا نفسي جايز لبخت لا يا مولانا الله يفعل. هم ثلاثة ينفعوا هم اللي انا عملتهم اشطب ده وده دي ودي ودي اشطب الاثنين دول يعني الرابع اكتبه يا مولانا انا المهم حط الشروط ده واللي جدع منهم يطبق وسيبك منهم بس. فانا كل عيد والله احيي هذا الرجل في العيد. ليه؟ لانه لما جاء موعد الترقية فالرجل المتدين اللي بيصلي عايز يظلم هذا المعيد الذي اساء الادب مع السيدة الأولى وقال للأعضاء القسم أنا هنا أمثل النظام مش هقول اسمه إيه عشان ده وضع مخزي. لكن الراجل اليساري دافع عن الولد وقال هذا حقه وفعلا نال حقه. فكل عيد أنا بحيي والله أقول له كل عام وأنتم بخير. ولما ماتت أمه بعثت له تعزيه محمد إيه يساري وبيكتب في النقد والأدب كويس أوي في الأهرام. محمد عبد المطلب يا مولانا إيه؟ يقول محمد عبد المطلب لا محمد عبد المطلب عن شمس ولعلمك محمد عبد المطلب بدر علوم أمال إيه ده زميلي دفعتي أو بعدي بسنة محمد عبد المطلب يمكن دفعتي بس ايامنا ما كانش معروف قوي لكن بعد كده تعلم الفرنسية ودرس النقد الادبي هو الان استاذ النقد في عين شمس. وفي مرة رئيس القسم بيقول له احنا عايزين نجيبك عشان عايزين يعني عينوه في منصب يعني بدل ما واحد من ولاد الكذا بتوع دار العلوم دول. قال له ده انا من دار العلوم. قال له معليش انا ما كنتش عارف. او سلبي شغل مخك لان ده الاساس المنطقي للانتاج لكل افراد شيء ما. هذا الشيء ما هو الاوسط وانت عرفت الاوسط يعني المكرر الحد الاوسط المكرر المتشابه. عندك قاعدة كلية عرفت لها حكما سواء كان إيجابيا أو سلبيا واضح لحد كده. ثم عرفت مع هذا علما ثانيا ثبوت ذلك يعني ذلك الحكم وذلك الشيء الذي هو الأوسط الوصف الموجود في الأوسط لأمر آخر ثالث وهو المسمى بالأصغر. الترتيبة كده اللي عندك فكرة عنه من الأول هو الأوسط وبتروح تشغله مع الكبير الأرض وبعدين تدخل الأصغر جواه. أدي اللعبة ما هي عملية شكلية. انت عندك حكم بتقول. وكان ارسطو يبتدي بيه على عكس ما اللي احنا بنعمله دلوقتي، يقول كل انسان يموت الكلية هي، وبعدين سقراط انسان، اذا سقراط يموت موجودة سورة الزمر. وبعدين احنا دلوقتي بنقول سقراط انسان وكل انسان يموت، لكن الواقع انك انت العلم اللي بتبدأ به هو الكلية اللي في دماغك ده، حكم حكمته وجبته ممن عرفش، عشان كده بنقول يا ايها السلفيون او المحافظون في الفكر الاسلامي، هذا القياس ليس الا شكليا، لكن القضايا التي نحشوها فيه تيجي من الكتاب والسنة ومن العقل، فلا يضر الاستخدام الا التعصب. واضح يا شيخ؟ فانت عندك حكم، وهذا الحكم هو اللي بنسميه اوسط جاهل، والاوسط ده بينسحب على اللي وراه الاكبر اللي وراه، يعني بتكلم على الاولان شكل اول، وبعدين بتدخل الاصغر، لان يعني في حاجه اسمها الاندراج، يعني ان الاصغر يخش جوه، فادي اللعب. فالحكم اللي كان قاصر على يعني نتيجة أو حكم كلي عام كده بتطبقه على أحد الداخلين فيه المشمولين بردائه. مرة ثانية، أن يعلم حكم إيجابي أو سلبي، بس كلي، إنما إيجابي أو سلبي جاي، لكل أفراد شيء، لكل، حط خط تحت لكل، يعني حكم كلي أفراد شيء ما. الشيء الماذا هو الأوسط، حطيت الشروط الخمسة دول الملعبكين بطريقة مش ملعبكة. كويس، شكر الله لك، عرفت حكما عاما سلبيا وإيجابيا، هو ده الأوسط اللي في لك اللي كان بيبتدي بيه أرسطو، كل إنسان يموت لأن دي الجاهزة، بس احنا غيرنا الترتيب. ثم يعلم ثبوت ذلك الشيء اللي هو الحكم المطمئن في الأوسط لآخر هو الأصغر كله أو بعضه، فيعلم ثبوت ذلك الحكم الإيجابي أو السلبي للآخر كذلك، أي لكله أو بعضه قطعا. وده زي كلمة كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يعني حاجة فطرية محدش يقدر يتشكك فيها، إذا ثبت أن كل مسكر خمر يعني يخامر العقل ويغطيه ويلغيه أو يضعفه فهو خمر، وأن كل خمر في دين الله محرم تناوله يبقى كله مسكر خام، يبقى كله خام حرام، يعني حاجة ما حدش يقدر يتشكك فيها فطري. ولذلك عندهم طريقة اسمها الرد، زي الرد بتاع الميراث، ترجع الشكل الثاني لطبيعة الشكل الأول أو بتركيب بطريقتين، واحدة منهم يسمى طريقة العكس، واحدة اسمها طريقة بتاع مالي شوية، اللي بها ياخد يتشابه مع الشكل الأول الثاني والثالث والرابع، وفي الثاني والثالث سهلة، بس في الرابع ده كما قلت يعني، وده السبب ان الراجل أهمل انه صعب وطرب. ثم يعلم ثبوت ذلك الشيء اللي هو الأوسط للآخر وهو الأصغر كله أو بعضه، فيعلم ثبوت ذلك الحكم الإيجابي للآخر كذلك أي لكله أو بعضه قطعا، يعني بطريقة بدهية حاصلا بطريق البديهة، فقد أشار إلى كلية كبرى، يعني الكلمة دي نفسها إدت تعريف الشكل الأول وشرطه أو شرطيه، وهو إن هو عبارة كما قلنا مما كان الحد الأوسط فيه محمول الصغرى وموضوع الكبرى، وأنه لابد فيه من كلية الكبرى ولابد فيه أيضا من إيجاب الصغرى بطريق الإشارة. أشار إلى كلية كبرى، مش قلنا كن لأفراده، إلى كلية كبرى الشكل الأول وإيجاب صغراه، وإلا لو كان نفيا لما ثبت لما دخل فيه، ده الحكم يثبت لمشتملاته لأنه إيجاب، وإيجاب صغراه مع فعليتهما إنسدي. خلاف بين فارابي وابن سينا إن القضية الممكنة تصلح صغرى، يعني مش ضرورة تكون فعلية متحققة بالفعل في الطبيعة، إنما قابلة لي، فالفارابي قبلها ولو كانت إمكانية، وأما ابن سينا فاشترط أن تكون فعلية أي متحققة في الواقع، لا يكفي بالقوة لازم بالفعل. انساها، مش مهم هذه تفاصيل كالخلافات بين الرازي وخصومه أو الفارابي ابن سينا، تلك تفاصيل لا ضرورة لها، المهم تعرف الأولاني إيه المكرر إيه والشرطين بتوعه إيه، إجابة الصغر كلية الكبرى، كلية الكبرى، وافتكر الثانية دائما لأن هي لا تديك الشكل الثاني وشروط الشكل الثاني، وفي نفس الوقت عكسه هيديك الثالث، عكس الشرطين يعني. فبنقول على الثاني إنه ما كان الحد الأوسط فيه إيه محمولا فيهما، من قلت المحمول أهم محمولا فيهما، والثالث ما كان موضوعا فيهما في الصغرى وفي الكبرى معا. الشروط ليه في الثاني؟ مش قلنا الأولاني إيجاب صغرى وكلية كبرى، امسك في الثانية دايما كلية الكبرى في الشكل الثاني. طب وماذا عن الشرط الكيفي؟ ما هو كلية دي راجع للكم، كلية الكبرى، لأن الكبرى دائما كلية وإلا ما ينفعش في الشكل الثاني. طيب وماذا عن الشرط الثاني بتاعه من حيث الكيفية؟ اختلاف المقدمتين سلبا وإيجابا، ده الأولاني يدي أربعة وده بيدي أربعة، بس الأربعة بتاع الثاني كلهم سواب لأن النتيجة بتاع الأخص، ولأن المقدمتين مختلفتين بالسلب والإيجاب، ودي المختلفين السلب والإيجاب والنتيجة بتاع الأخص يعني الأوحش والسلب أقل من الإيجاب، يبقى دايما النتيجة سالبة. يجي الثالث، الثالث هو إيه؟ مش قلنا بناخد الثاني الأخرانية في الثاني ننقل بعد موضوعا فيهم، مش محمولا في جزء من نمرة اثنين، موضوعا فيهم، موضوع في الأولى وفي الثانية بيد الشكل الثاني، والشرطين بتوعه ايه؟ هنا كنا بنمسك في الكلية ياخد الشرط الأولاني بتاع الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين، الإحدى يقولوا كده في اللغة العربية، ما فيش حاجة اسمها الإحدى والبعض أساسا، لكن مشيت في اللغة العربية وأجاز المجمع كلمة البعض لعلمكم يعني، إنما الإحدى لا في المنطق بس، كلية إحداهما مش كلية الإحدى، لكن عشان تحفظ بسهولة إجابة الصغرى كلية الإحدى، واضح الإحدى يعني كلمة مش عربية إنما يعني واحدة من إحداهما. ثالث إجابة الصغرى كلية الإحدى كده صح، وتطبق الشرطين الثلاثة والمنتجة ستة هنا مش ثلاثة مش أربعة. الرابع إيه؟ اشطب عليه أو اشتغل أنت أهو، مش لسه موجود؟ ورينا الشطارة واشتغل وأنت، أنا عملت وأهو، لكن برضو لخبطت فيه شوية وتشطب لأنه متعب، مش عارف الكلام اللي أنا بقوله ده بيوضح ولا ما ولا يزيد الأمر غموضا. صوره خمس، الأولى أن يعلم حكم إيجابي أو سلبي لكل أفراد شيء ما، هو الشيء ده الأوسط المكرر، ثم يعلم ثبوته، زي كل الناس يموتون لسقرة إنسان، هو الأوسط. ثم يعلم ثبوته أي ثبوت ذلك الشيء اللي هو الأوسط لآخرة. الآخرة ده اللي هو الأصغر، مش قلنا كل نشأة مثل وسقرة إنسان، أو نقلنا على جزئي بتاع الأصغر. هو الأصغر كله أو بعضه، فيعلم ثبوت ذلك الحكم الإيجابي أو السلبي للآخر. ما احنا معنا حدود ثلاث، البائبة حدد الأكبر أي لكله أو بعضه قطعا حاصلا بالبديهة، فقد أشار إلى كلية كبرى الشكل الأول، يعني أن الشكل الأول من شروطه أن تكون كبراه كلية، كلية الكبر إجابة الصغرى كلية كبر، وأن الصغرى منه لازم تكون موجبة وإيجاب صغراه مع فعلية ما إنساها تيك منه، وإلى نتائجه الأربع، يعني دخله بها في تطبيق الشرطين. نتائج الأربع يعني اكتب على كلمة الأربع اللازمة من ضروبه المنتجة، اكتبها جنبها، مش كل ضروبه الضروب 16، إنما الضروب الأربعة المنتجة، من ضروبه المنتجة الأربعة لزوما ضرورية. كل ده الشكل الأول. ننقل على الثاني، الثانية الصورة الثانية أو الشكل الثاني. أنا كاتب أدام السطر الأول الشكل الأول وشرطاه، وقدام السطر قبل الأخير الثاني وشرطاه، شرطين بتوعه. الثانية أو الثاني، ثانية لما تقول صوره، الصورة أو الشكل، صورة عن شكل، منطق صوري منطق شكلي. الثانية أن يعلم حكم إيجابي أو سلبي لكل أفراد شيء ما، هو الأكبر مش الأوسط بقى المرة دي، ويعلم مقابله، ومقابله أن يعلم مقابل ذلك الحكم، وإنه ثابت لآخر. الآخر ده هو إيه؟ زي ما قلنا هناك في اللي فات الأصغر، كله أو بعضه، فيعلم سلب ذلك الشيء عن الآخر. ما الحكم هنا يكون دائما سلب، النتائج دائما سوالب، لأن النتيجة تبع الأخذ. ومن شروطه إيه؟ افتكر الشرط المهم في الأولاني اللي هو بتاع المحمود، اللي هو الثاني كلية الكبرى. هنا لازم الكلية في الكبرى، لكن اختلفوا ما كيف، يعني بالسلب والإيجاب، فإذا لابد أن النتيجة تكون سلب. أنا أتبع الأخذ، فإعلم سلب ذلك الشيء عن الآخر، فبيدي لك تعريف الشك والشرطين بتوعه والأساس المنطقي لصحة إنتاج أضربه المنتجة. الحكاية اللي أنا قلت لك اكتبها في السطر على الهامش الأعلى من صفحة 18، أن هذا المقصد يبين مع بيان الأشكال، يعني مع تعريف الأشكال والأضرب المنتج منها، الأساس المنطقي لصحة إنتاج كل شكل عند مراعاة شروطه أو بعضه، فيعلم سلب ذلك الشيء عن الآخر كله أو بعضه. فظهر أن الشكل الثاني يجب فيه كلية الكبرى واختلاف مقدمتيه سلبا وإيجابا، هذه الشرطين. وعشان كده بنقول كلية الكبرى وإيه واختلاف المقدمتين، اختلاف مقدمتين سلبا وإيجابا، بحيث يمتنع اجتماعهما في شيء واحد. التقابل ده هو اللي بدي صحة الحكم، فتكون ضروبه يعني ايه، حط عليها علامة برضو، المنتجة، ضروب المنتجة الأربعة، فتكون ضروبه إلا فضروبه كلها 16. السطر الأولاني حط تحت كلمة كلية الكبرى خطين، واختلاف خطين، يعني اختلاف مقدمة، هم دول الشرطين، كلية الكبرى واختلاف مقدمتي سلبا وإيجابا، بحيث يمتنع اجتماعهما في شيء واحد، لأن التقابل هو أساس الدلالة. فتكون ضروبه أيضا أي المنتجة أربعا أو أربعة، وأنه لا ينتج إلا سلبا كليا أو جزئي سالب لكن كلي أو جزء. ولذلك الضاء زي شكل أو بس ذك كلهم سوالب ذكها كل أنواع القضايا موجب كلي وموجب جزئي وسالب كلي وسالب جزئي في الأولان. هنا سوالب السالبة الكلية مع السالبة السالبة الكلية مع السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية. يحتاج في العلم بلزومه إلى نوع تأمل وهو أن يكون ذلك الشيء لو كان ثابتا للآخر لاجتمع فيه الحكمان المتقابلان والمتقابلان لا يجتمعان. إذن أساس الدلالة هو التناقض والتقابل لأن المتقابلين لا يجتمعان. الثالثة أو عبارة أخرى الشكل الثالث اكتب قصاد السطر الرابع من صفحة 19 الشكل الثالث وشرطاه وتحتيه كده بين قوسين إيجاب الصغرى كلية الإحدى بقوسين وتوصل لها زي قلنا على اللعبة دي زي ما في الثاني باخد الشرط الثاني من الشكل الأول هنا باخد الشرط الأولاني من الشكل الأول فبول إيجاب الصغر. وماذا بقى عن الكمية كلية الإحدى أي واحدة منه أيوة فبلغني أخ عشان مش سامع واحد يبلغني منش سامع نعم بيقول لماذا قلت الشكل الثاني لكل افراد شيء هو الاكبر انت رجعت للصفحه اللي فاتت هو بيسال هنا ليه قال كده الثانيه نعم ده الشكل الثاني كلمه الاكبر هو الاكبر الاكبر ما احنا بنقول ان فيه القياس يتركب من قضيتين دائما قضيه صغرى وقضيه كبرى صغرى كبرى يعني من ناحية الكم شوف اللي أكتر منه تبقى كبرى واللي أقل تبقى صغرى يعني لما في الشكل الأول وأنا بشترط في القضية الأولى أنها تكون إيه موجبة مش إيجاب صغرى لكن الثانية دايما إيه كلية يبقى هي الثانية دي هي الكبرى في الأول أنت فاهم معاك ولا مش فاهم كبرى يعني كبيرة فالقضية الكبرى اللي اشترطنا فيها الكلية والقضية الصغرى اللي هي بالنسبة للشكل الأول القضية الأولى اللي هتخش في الثاني مش بنقول كل الناس يموتون مش دي كلية عامة لكل البشر ولما أقول سقراط إنسان أيهما الأصغر وأيهما الأكبر فإذا خلفت الترتيب بتاع أرسطو كما يفعل المناطق العرب وقل سقراط إنسان هكذا نعمل نحن في اللغة العربية وكل إنسان يموت برضو برغم من خلفنا الترتيب الأولانية دي صغرى لأن المحكوم عليه فيها جزئي والثانية كبرى أليس كذلك؟ إنما المقرر المتشابه ده اللي بنسميه أوسط صح عرفت حد أصغر وحد أوسط وحد أكبر وأن الأصغر دائما داخل مندرج في الأكبر عن طريقي الأوسط مشكلة أولانا كنا عاوزين السماعة بتاع الحضور حد كلمك الشيخ علي هنا الأخ علي شمس الدين موجود طيب تقول له يروح هو الشركة لأنه عارف أنت مش عارف وكان بيسأل حضرتك عن العلوان ويخليهم يعني تذكرهم ده هو راح قبل كده هو راح بيقول في مكان مميز هناك هو عايز يعرف يعني لو حضرتك تذكره بالعلوان مرة أخرى بس يعني في حتة معينة مكان أي؟ علامة هناك هو نسيها اسمع عمارات العبور والحاجات الضباط اللي قصاد المركز القومي للمحاسبات ولا البتاع. أول ما يروح يفتكر يعني هو يعني مش عارف الشكل الأول والثاني والثالث. خد قول له يدفع ويقول لي تكاليف. واحد يروح مكان ما راحش يروح تاني يقول لك اسلكي سبل ربك ذللا. قلت لكم عليها دي الشيخ عبد الحافظ حلمي اثبت علميا ان هي وهي رايحه بتفرز رائحه معينه طول ما هي رايحه في السك. ولذلك لما تجمع الزهر وترجع تسلك نفس السك مذللة ممهدة. هذه كلمة واحدة فيها إعجاز. بل كان الشيخ محمد محمد غنيم هلال يقول قد يكون الإعجاز في حرف وسوسة يوسوس في صوت الناس فيها إعجاز. السين دي ما أنا مناسبة للوسوسة تمام. وفي غرائب كهذه من يقرأ للشيخ عبد الغفور مصطفى أستاذ التفسير السابق في أصول الدين عارف كتبه الراجل ده مهم. إذا كنت عارف أولاده عارف أولاده طبيبان يعملان بالتحقيق زي قل لهم إن أنا جبت لهم الكتاب وموجود عند حاتم ده في المكتب دراسة عن الإمام الطبري هم عايزينها عشان نرجعها لأصحابها. بس يا سيد توصل لهم إزاي؟ أديك العنوان تليفوني بكلمني. اتضح السؤال خلاص فهمت؟ أما الشكل الثاني فقد قلنا إن اللي أوصف فيه هو عبارة عن المحمود فيهما خد الثانية دائما وأن الشروط فيه كلية الكبرى واختلافهما كيف مش كده ولا إيه؟ مطبق الشرطين يطلع لك أضرب المنطقة والسلام عليكم ما عداه فاسد. السطر الرابع من صفحة 19 الشكل الثالث هو شرطاه والشرطين بهم ايه؟ إيجاد صغرى كلية الإحدى إحدى المقدمتين صغرى وكبرى واحدة منهم. لو توفر الشرطان في واحدة خلاص لا أبحث بقى عن تاني. واضح يا شيخ؟ مش واضح ولا حاجة. الثالثة أن يعلم ثبوت أمرين هما الأصغر والأكبر لثالث. اشطب الالف اللي بين القوسين مكتوب الثالث اشطب الالف. ان يعلم ثبوت امرين هما الاصغر والاكبر لثالث اي لامر ثالث. واشطب الالف هو الاوسط ولا بد ان يكون ثبوتهما او ثبوت احدهما لذلك الثالث كليا. نحن بنقول الشرط فيه إجابة الصورة كلية الإحدى ما هوش كلي يطلع بره لازم واحدة من تبقى كلية. الأوسط لثالث هو الأوسط لابد أن يكون ثبوتهما أو ثبوت أحدهم ما هو الإحدى لذلك ثالث كلية. فيعلم حينئذ يعلم حينئذ التقاؤهما فيه ده اندراج بقى بينما الثاني كان تقابل مبني على التقابل حكمين متقابلين ولذلك لا يجتمعان فإذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر وارتفع واحد وجب ثبوت الآخر إذا شالت كفة رجحت الأخرى وإذا رجحت كفة شالت الأخرى واضح شال ورجح فيعلم حينئذ التقاؤهما فيه أي في أودن دراب دخول في ذلك الثالث إما كله أو بعضه ولا يعلم التقاؤهما في فيما عداه بل يجوز أن يكون الأصغر عام من الأكبر فلا يصدق عليه كليا لا جرم كان اللازم جزئيا موجبا في ضروب ثلاثة ما ينتجش إلا جزئي لأن احنا قلنا كلية الإحدى يعني مختلفين بالكم بينما الصغرى موجبة فإذا ما دام في اختلاف في الكمية يبقى هتأثر على النتيجة التي لا تتبع إلا الأخس فزي ما الثاني ما بيجيبش إلا سوالب فهو ده كذلك ما يديش إلا جزئي كان اللازم جزئيا موجبا في ضروب أضرب أو ضروب زي بعضه لأن الصحيح إنها ليست صحيحة 100% ولكن الذي يجب فيه حتما مراعاة القاعدة عندما يكون العدد أولا والمعدود أولا والبتاع ده والتمييز ثانيا والله أعلم شوفوا أنتم قواعد علم النحو في ضروب ثلاثة وأما الضابط فيما ينتج منه السلب فهو أن يعلم ثبوته أحد ما احنا قلنا اختلاف فيما ينتج منه السلب فهو أن يعلم ثبوت أحد أمرين لشيء إما كليا أو جزئيا كلية الإحدى ويعلم مع الأول سلب الآخر عن ذلك الشيء أو بعضه ويعلم مع الثاني سلب الآخر عن ذلك الشيء كليا فيعلم سلب الآخر عن صاحبه في ذلك الشيء ولا يعلم فيما عداه فيحصل منه ضروب ثلاثة منتجة حضرت الله تعالى في نمرة ثلاثة الثلاثة المنتجات هو ثلاثة ويطلع ثلاثة بس بينما الأولاني والثاني أربعة بس مختلفين الأربعة الأولانيين من كل أنواع القضايا الأربعة الثانيين كلهم سوالب الثالث كلهم جزئيات ثلاثة أخرى ولا يعلم في معاداه فيحصل ضروب ثلاثة أخرى منتجة أو ناتجة يستوي للسلب الجزئي يعني منتجة لكن سالبة بالضرورة للسلب الجزئي ويظهر من ذلك كله أن الشكل الثالث لا بد فيه من كلية إحدى المقدمتين مش قلنا كلية الإحدى وإيجاب الصغرى مش قلنا ندور على الشرط الأولاني كنا في الشكل الثاني بندور على الأخرانية الشرط الثاني اللي هي كلية الكبرى لكن هنا بنروح للأولانية إيجاب الصغرى ونقول معها كلية الإحدى مع فعلياتها إنشاء الفعلية مش ضروري الحكاية دي وأنه لا ناخل فيها بين المناطق وأنه لا ينتج إلا جزئيا موجبا أو سلبا جزئي بس من ناحية موجب أو سلب لكن الثاني سلب كل أوز وإنما لم يتعرض للشكل الرابع يعني هنا وإن كان الأمد يتعرض له في الأبكار كما سنقرأ إحنا بنقرأ في الأسبوع ده في الموضوع ده وهذا من توفيق الله تعالى إن يتوافقان في أسبوع واحد إن هنا بنقرأ في الأشكال الأربعة في الأذكار في الفكهاني وأنا نائل الشروط الملعبكة دي منه لأن هنا ما فيش وبنقرأ الأشكال برضو أو القياس بأشكاله الثلاث في المواقف وإنما لم يتعرض للشكل الرابع السطر الخامس من صفحة 20 وإنما لم يتعرض للشكل الرابع لأنه اللي هو موجود قدامك الشيخ استوفاه لأنه بعيد عن الطبع عكس الأولان الأولان الفطري وده عكسه يعني أبعد ما يكون عن العقل العام وإنما لم يتعرض للشكل الرابع لأنه بعيد عن الطبع يحتاج في بيان استلزامه للنتيجة إلى مؤنة، يعني جهد ولأو لأي، وربما كانت أكثر مما يحتاج إليه في تحصيل تلك النتيجة، يعني المجهود أكثر من الفائدة ابتداء من غيره. لو سلكت طريق آخر أسهل فهو أقوى وأوضح، لا داعي لسلوك الطريق الرابع ده. الرابعة احنا قلنا بقى حكاية ثلاثة واثنين من القياس الشرطي متصلا او منفصلا، فالرابعة ان تثبت ملازمة او ده القياس الشرطي الاتصالي المبني على قاعدة التلازم اللي كتبناها هناك زمان، اذا ثبت اللازم ثبت الملزوم، وليس إذا انتفى الملزوم انتفى اللازم، لا عكس. لكن إذا انتفى اللازم خالص يبقى كل الملزومات منتفية، فهي دي قاعدة اللزوم. ثبت اللازم هي ثبت أحد الملزومات ضروري، لكن انتفى ملزوم ما، قد يكون هناك حكاية النور والمنير، فالمنيرات كثيرة والنور واحد، ده كلام الشيخ الإمام الغزالي في مشكاة الأنوار. عباراتنا شتى وحسنك واحد، إيه الباقي؟ وكل إلى ذاك الجمال يشير. اكتبها يا شيخ اكتبوها، كلمة حلوة. عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إذا إلى ذاك الجمال يشير. اديلك القصيدة ولا بلاش؟ أنا أتنقل الصبح وأتعب نفسي وقلت عشان لما أقابله، بس فاضل شوية كان بيت تاني. مش القصيدة دك، أنا بمدح شيوخي وامدح نفسي، لكن هذه مديح للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي دي اللي تستاهل. الرابعة أن تثبت ملازمة، اللي هي القياس الشرطي الاتصالي. اكتب وصلها كده، القياس الشرطي الاتصالي أمام السطر 1 2 3 4 5 6 7 من صفحة 20. القياس الشرطي الاتصالي أن تثبت ملازمة أي لزوم، لازم واضح، بين شيئين، فيلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، صح، ومن عدم اللازم عدم، أي دي قاعدة اللزوم كتبناها هناك زمان في أول صفحة إيه، مانيش فاكر، ده هناك في أبكار الأفكار، كتبناها هناك في أبكار الأفكار. بين شيئين فيلزم، هذه هي دي القاعدة بتاعت اللزوم، فيلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، ما دام وجد مصباح في نور، وجد الشمس في نور، ومن عدم اللازم، يعني لا نور على الإطلاق والدنيا ظلام بكل أسباب النور ممتنعة منفية، ومن عدم اللازم عدم الملزوم، وإلا أي وإن لم يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، أو من عدم اللازم عدم الملزوم، فلا لزوم بينهما. يبقى زي ما بيقول المصريين ملوش لازمة، فلا لزوم بينهما، إذ قد وجد الملزوم حينئذ بدون اللازم. يبقى تقول لي إن في تلازم، التلازم يعني الصحبة الدائمة، فما دام انفك فلا تلازم، من غير عكس، يعني ليس كلما ليس يلزم من عدم الملزوم، يعني ان ما فيش مصباح يبقى ما فيش اضاءة. ليه؟ قد يكون هناك شمس. شوقي يقول لك ايه، طلع الصباح فاطفئ القنديل. في ايه؟ ما القنديل هنا والصباح؟ فين الشيخ ابراهيم؟ اهو كملها الرجل اللي قاعد هناك ده. الصباح هو محمد صلى الله عليه وسلم، والقناديل هي الانبياء قبله. نسخ شرعه كل الشرائع. طلع الصباح فأطفئ القنديل، كأنك مولع الكهرباء في عز الظهر، وما الحاجة إليها؟ بس يا سيدي، إذ قد وجد الملزوم حينئذ مثل لازم من غير عكس، أي ليس يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم. عدم الملزوم هنا يعني المعين، حطها عدم ملزوم ما. الألف واللام هنا يعني المعين، عدم الملزوم مش كل الملازيم، الملزوم المعين. كأن غابت الشمس جايز يكون النور ناشئ من مصدر آخر. وليس يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم، ولا من وجود اللازم وجود الملزوم. الملزوم يعني المعين، يعني وجود ملزوم معين. الألف واللام بديل عن الواصل، مش قال هنا شمولية ولا. فلا لزوم وجود اللازم وجود الملزوم لجواز أن يكون اللازم أعم، يعني يلزم لملزومات كثيرة، فيوجد مع عدم الملزوم أي المعاير. كل ده في القياس الشرطي الاتصالي. كلما طلعت الشمس وجد النهار، لكن الشمس طالعة، إذن فالنهار موجود، لكن النهار غير موجود، إذن الشمس ليست بطالعة. يتثبت الأولان يزولان، قاعدة التلازم اوعى تعكسها. كلما وجد اللازم وجد الملزم ولا عكس، وكلما وجد الملزوم وجد اللازم. كلما انتفى الملزوم انتفى، آسف، كلما انتفى اللازم انتفى الملزوم، كلما انتفى اللازم بإطلاق انتفت أيضا كل الملازيم الملزومات. فطبق قاعدة اللزوم تمشي العملية. ذلك هو القياس الشرطي الاتصالي. يا إما تقول لكن الشمس طالعة، إذا فالنهار موجود، لكن النهار ليس بموجود، إذا فلا شمس، أليس كذلك؟ آدي. يبقى احنا عرفنا ثلاثة حمليات، واحد اقترانيات، واحد شرط اتصالي، فضل واحد بس. مش قال صوره خمس؟ هيدي الصورة نمرة خمسة. الخامسة، أي الصورة الخامسة التي يعني نص عليها في صفحة وصوره خمس، كانت فين؟ من يقول لنا في أول السطر الأولان من صفحة 18. خمس، الخامسة أن تثبت المنافات، مش دي كان مبني على التلازم شرط الاتصالي، ده ده انفصالي، يعني على التقابل والتناقض والتنافي. كلما رجعت كفة شالت الأخرى، شالت كفة رجعت، فهو مبني على تنقل. ولذلك بيعتبروا ان من مقدمات الكلام على القياس انك تتكلم عن العكس والتناقض. عشان تعرف تبني الأقيس. في الخامسة أن تثبت المنافاة بين أمرين فيلزم من ثبوت أيهما عدم الآخر قطعا، لأن التناقض كده كلما وجد أحدهما انتفى الآخر، كلما انتفى واحد وجب ثبوت الآخر قطعا. فإن تنافيا صدقا يعني في الثبوت فقط لزم من ثبوت صدق أيهما كان أي أحد يعني أيهما كان يعني أي واحد يفترض عدم صدق الآخر أي كذبه، عدم الصدق يعني كذب، ويكذب يعني عدم التحصل في الواقع منافاة الواقع، يعني المقياس أو المعيار هنا الواقع، صدق مطابقة في الواقع، لوم فعلا ما صدقات في الواقع يبقى صدق، الثاني ما لوش ما صدقات يبقى مش صدق. كذب الآخر أعني من ثبوت صدق أيهما كان، اقرأ كذب يعني أيهما فرد يلزم عدم صدق الآخر أي كذبه. وإن تنافيا كذبا فقد لزم من ثبوت كذب أيهما كان عدم كذب الآخر يعني صدق، ما دام واحد كذب بالتالي ضروري صدق، ففي كل واحدة من هاتين المنافاتين نتيجتان، وإذا اجتمعتا معا كان هناك أربع نتائج. والله دي كانت تستاهل تشتغل هنا، خليها الأسبوع الجاي نبقى نرجع لها، خليك في الصفحة 20. ولهذه الصور الخمس وما يتعلق بها تفاصيل وتيجي على كل حال يتكرر جمة قد أفرد لها فن، طبعا تعرفين علم الميزان علم المنطق، على حدة أو على حدته، إلا أن ما ذكرناه كاف لنا فيما قصدناه. الله أكبر الدنيا كمن وكر الله الله يا رايحين على مصر بعد سلام الكلمتين يا هلا الله مشتاق لمسها الطيب ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرهم متى شاء ربي السماء وامين.